الشامل لكل أحد. طيب خاصة بالمؤمنين. طيب مثل الأول. إن شئت بشاهد من القرآن وإن شئت بشاهد من الواقع. الرزق. لا لا. الرزق نعمة من نعم الله. طيب. نعمة من نعم الله. هو يشمل الكافر والمؤمن. يعني مش داخل. وإن تعود بنعمة الله. لا صدق. هذا عام. إن الإنسان لظلوم كفار. طيب الخاص. النعمة الخاصة. اقرأ بها مهند. اقرأ. النعمة الخاصة مثال من القرآن، لأن هذا موجود بكثرة. لا أخطأت في الدليل والاستدلال. نعم أنت يريد شاهدا له. يمكن أخص صفة الأنبياء لا نريد نعمة خاصة ما هو بالأمر عموما بالمؤمن عموما ومنهم الأمر. نعم زيد. قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم. نعم صراط الذين أنعمت عليهم تمام. قوله أفما نحن بميتين إعرابها يا غانم. إعراب أفما نحن بميتين. ما حضرت أمس ها؟ ولكن نعم نعم إما على ما سبق وإما على شيء مقدر. أولا متأكد كيف ما قلنا هذا؟ قلنا كلما دخلت همزة الاستفهام على حرف عطف فللعلماء فيها قولا. قول إنها معطوفة على ما سبق وقول إنها معطوفة على شيء مقدر يستفاد من السياق. فهمت؟ مثل أخر المسير أو المسير ومثل هذا فما نحن. طيب هما نعم عمل إيش؟ عمل إيش؟ عمل إيش؟ عمل إن عمل إن إذن يكون قوله تعالى ما هذا بشرا فيه لحن، لأن ما هذا بشرا ما هو بعمل إن. لو كان عمل إن لقال ما هذا بشر. ما تقول ما تعرف الغيه صار شيء عنده غير تعرفه. ها عمل لا نافذ يستعمل عمل إن. نعم عمل ليس بمالك يقول اعمال ليس اعملت ما دون ان مع بقى النفي وتطيب الذكر. نعم طيب يلا اسبد ما نافذ تعمل عمل ليس ترفع الاسم وتصب الخبر. وين اسمه خبرها؟ نعم خبر. مرتين عن نحو شوي كل خبر هي واسمه بميتين. الخبر بميتين دخل عليه حرف الجر الزائد. طيب وهكذا وحروف الجر الزائد ما تحتاج الى متعلق، ولهذا ما نقول ان الخبر متعلق الجر مفعول، لان حرف الجر الزائد لا يحتاج الى متعلق لتسلط العامل عليه على مدخول. امام من هذا. طيب يلا ما المراد بهذا الاستفهام يا سيدي؟ تلذذ المعنى انهم يتلذذون بهذا الحكم وهو انتفاء الموت عنهم.